لكن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي تلك الصلاة التي يتدبر الإنسان فيها ويتفكر ويتأمل في كلام الله عز وجل، ولا سيما في هذه السورة العظيمة التي هي ركن عظيم من أركان الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.